بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله المتوفى سنة 76 و600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله الحديث 26. نعم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تأجر بين اثنين صدقة وتعين الرجل بدابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة شمسيها إلى الصلاة صدقة وتملك الأذى عن الطريق صدقة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه، والسياق المثبت بلفظ مسلم أشبه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه كل سلامة أي كل مفصل، فالسلامة هو المفصل. وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، ثبت ذلك في حديث عائشة عند مسلم في صحيحه. ومعنى الحديث أن اتساق العظام وحسن تركيبها نعمة من نعم الله على العبد توجب التصدق عن كل مفصل منها شكرا لله في كل يوم تطلع فيه الشمس، فهو شكر في مقابل نعمة عظيمة وهو حسن اتساق العظام وكمال انتظامها في صورة الإنسان. ويعلم به أن الشكر واجب على الإنسان كل يوم لله رب العالمين، والشكر الواجب على الإنسان كل يوم لرب العالمين يقتضي إتيانه بالمأمورات التي أمر الله به التي أمره الله بها وتركه المنهيات التي نهاه عنها في كل يوم. فمن كان كذلك كان شاكرا لله، وما وراء ذلك من النوافل فهو من الشكر المتنفل به وليس واجبا على العبد. فالشكر له درجتان، الأولى شكر هو فريضة على العبد ويتضمن امتثاله خطاب الشرع تصديقا لخبره وامتثالا لطلبه، تصديقا لخبره وامتثالا لطلبه مما يتعلق بالوجوب. والدرجة الثانية شكر هو نافلة وجماعها التقرب إلى الله بفعل النوافل وترك المكروهات، التقرب إلى الله بفعل النوافل وترك المكروهات. فهذه درجة نافلة في الشكر على كل أحد. وقد سلف أن جميع الأنواع المتقدمة من الصدقة وقع في رواية في صحيح مسلم أنه تجزئ عنها ركعتان من الضحى، فإذا ركع الإنسان ركعتين من الضحى يكون قد أدى شكر يومه عن مفاصل جسده 360. لماذا؟ ليش الإنسان إذا صلى ركعتين من الضحى أدى شكر يومه على مفاصله؟ ليش مو لو تصدق، لو واحد تصدق 100,000 ما يكون أدى شكر هذه المفاصل، لكن لو صلى ركعتين أداها. أحسن، لأنه إذا أدى ركعتين أخذ كل مفصل حظه من هذا العمل، فتتحرك جميع مفاصله وتستجيب له في أداء هاتين الركعتين، فيكون قد أدى شكر ذلك المفصل منها. واضح؟ طيب ليش من ركعتين من الليل؟ لماذا ركعتين من الضحى؟ لأن وإنما خص وقت الضحى بفعل الركعتين لأنه وقت غفلة، فإن الناس يكونون فيه مقبلين على سعيهم في أرزاقهم أو لهوهم في حياتهم الدنيا. ومن قواعد الشريعة أن العمل في وقت الغفلة يعظم قدره ويجزل أجره. مثل إيش؟ العمل في وقت الغفلة يعظم قدره ويجزل أجره، مثل قيام الليل. طيب غير أنه بشيء سهل، العبادة في الفتن أحسنت كذلك، ذكر الله في الأسواق. بعطيكم شيء سهل وهو وقت غفلة عظيم، وهو حديث عبادة بن الصامت في صحيح البخاري: من تعرى من الليل فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإن استغفر إيش؟ غفر له، وإن قام فصلى ركعتين قبل منه. هذا عمل يسير، يعني لو قال هذه الكلمات ثم استغفر غفر له. لماذا عظم أجره؟ لأنه وقت غفلة، لأنه وقت النوم. معنى من تعرى من النوم إيش؟ صحى وهو يريد البقاء فيه، ما يريد الانفصال عنه. الذي يريد الانفصال عنه يسمى إيش؟ استيقظ، يكون استيقظ. لكن من تعرى من النوم يعني الذي ارتفعت عينه عن النوم ثم أراد أن يرجع إلى النوم مرة أخرى، فهذا هو الذي يكون مستحبا في حقه أن يأتي بالذكر المذكور آنفا، ويكون أجره على ما سلف. فعظم أجره لأنه وقت غفلة. وقد قال بعض الرواة: فأردت أن أفعله فلم أقدر. يقول: أنا أردت أني أفعل هذا لم أقدر، لأن هذا الوقت النفوس تغفل عن مثل هذا الذكر. وجرب نفسك تجد. والمقصود أن الشرع في مواطن كثيرة عظم الأجر إذا كان العمل في وقت غفلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 27. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معمر رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استف قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة، الحديث 27، تشتمل على حديثين لا حديث واحد، وبإدراجهما في ترجمة واحدة صارت عدة تراجم الكتاب 42 ترجمة، وبإفرادهما صارت عدة أحاديث الكتاب كم؟ 43 حديثا. فأما حديث النواس الذي ذكره فهو عند مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وفي رواية الله: الإثم ما حاك في صدرك، وفي رواية الله: الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة فرواه أحمد والدارمي في مسنديهما بإسناد ضعيف، رواه الطبراني في المعجم الكبير والبزار في مسنده من وجه آخر ضعيف أيضا، لكن له شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أحمد والطبراني في الكبير، وإسناده حسن كما ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فهو حديث حسن بشاهده عند أحمد والطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: البر حسن الخلق، فيه تعريف البر باعتبار حقيقته أنه حسن الخلق. والبر يطلق على معنيين: أحدهما عام، وهو اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة، اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، فإنها جميعا تسمى برا. والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة فإنه يسمى برا أيضا. وسيأتي في حديث وابصة بيان أثر البر وثمرته. والمقابل للبر هو الإثم، وله مرتبتان: الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس باستنكارهم له، وهذه المرتبة مذكورة في حديث النواس ووابصة رضي الله عنهما معا. والمرتبة الثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم. وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده. والمرتبة الثانية أشد من المرتبة الأولى، لأنه في المرتبة الثانية يجد من يفتيه تأييدا له على أنه ليس بإثم. وأما في المرتبة الأولى فإنه يعلم أن الناس جميعا يستنكرونها، فالثانية أشد على العبد خطرا من الأولى. وما تقدم ذكره في الإثم يبين أثره وما ينشئه في النفوس، فهو يحيك في النفس ويتردد في الصدر. وأما تعريفه باعتبار حقيقته فإن الإثم شرعا هو ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. فكل ما كان كذلك فهو إثم. وقوله في حديث وابصة رضي الله عنه استفتي قلبك أمر باستفتاء القلب، وهو مخصوص بمحل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم وليس مسلطا للحكم على الأشياء فلا يمكن للعبد أن يحكم بقلبه أن هذا الشيء حلال أم حرام، ولكنه يحكم بقلبه على وجود معنى التحريم في المحرم أو عدم وجوده فيكون حلالا. مثال ذلك أن إنسانا خرج إلى الصيد فرأى حيوانا من بعيد فرماه فأصابه، فلما جاء إليه وجد صورة رأسه كالغزال ووجد له نابا أو مخلبا فلم يعرف، فلا يجوز له أن يرجع إلى قلبه فيسأله هل هذا حلال أم حرام، والآن لم يعرف هذا الحيوان، فلا يجوز له أن يستفتي قلبه هل هذا حلال أم حرام، لأن القلب لا يفيد حكما. واضح غير واضح. ثم إنسان صاد للصيد ما يعرفه، جاء إليه من بعيد رماه، جاء إليه ما عرفه، يأكله ولا ما يأكله؟ ما يأكله، ما يعرفه هذا وشه عشان يحكم عليه. لكن إنسان رأى له غزال، أراد أن يرميه فلم يتمكن من رميه. الغزال يتقي وراء شجر، فبرز أمامهم الغزال فضربوه بالسيارة، فقام الغزال قليلا مشى ثم سقط، ثم جاءوا إليه يركضون، فأحدهم أخذ السكين وذبحه، فقال بعضهم إننا لما أتيناه كان لا روح فيه، قد مات، صار إيش؟ ميتا. وقال الآخر لا، نحن جيناه في حياة. هنا الآن يستفتون قلوبهم ولا ما يستفتون؟ يستفتون. فالاستفتاء للقلب هو في محل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم، هل توجد الحياة أم لا توجد الحياة؟ لأن الغزال حلال أم غير حلال؟ حلال اتفاقا، ولكن الإشكال في هذه الصورة، هل وجد ما يوجب التحريم أم لا، أم لم يوجد؟ فالقلب يرجع إليه في تحقيق الاشتباه في محل مناط الحكم، لا في إثبات الحكم، لا في إثبات الحكم. يعني طلع شيء جديد تريد تعرف حكمه، ترجع إلى قلبك أم لا ترجع إلى قلبك؟ ما ترجع إلى قلبك، لابد من دليل من الكتاب أو السنة أو عالم يفتيك في حكم هذا. واستفتاء القلب في تحقيق مناط الحكم في المشتبهات إنما يكون في حق من حسن إيمانه وكمل إيقانه، في حق من حسن إيمانه وكمل إيقانه، يعني من عرف من نفسه صدقه مع الله سبحانه وتعالى، هذا يرجع إلى قلبه، يعرف أنه يخاف أن يتعاطى الشيء يرجع إلى قلبه. لكن قناصين لهم 16 يوم يدورون لهم صيد، ما لقوا، طلع لهم الغزال وضربوه، فقال لهم واحد يا الربع احنا 16 يوم ما اخذنا لقينا شيء ناكله بس، هذه الفتوى شلونها؟ هذا استفتاء قلبه شلونه؟ ها؟ صحيح ولا مو بصحيح؟ مو بصحيح، لان الان هو مشوب بشبهه انه انما حملت الشهوه طلب الصيد. لكن الصادق ولو بقي 20 يوم ما وجد صيدا وصل في هذه الحال لم يتجرع على ان يقول لاننا لنا 16 يوم او 20 يوم نحن ناكله. فصار استفتاء القلب مشروطا بأمرين، استفتاء القلب مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون الاستفتاء في محل اشتباه الحكم لا في الحكم نفسه، في محل اشتباه الحكم لا في الحكم نفسه، والآخر أن يكون المستفتي قلبه ممن حسن إسلامه وكمل إيمانه، أن يكون المستفتي للقلب ممن حسن إسلامه وكمل إيمانه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار ما يحدثه في النفس، هذا تفسير للبر باعتبار ما يحدثه في النفس. فالبر باعتبار أثره هو ما سكن إليه القلب وانشرح له الصدر، هو ما سكن إليه القلب وانشرح له الصدر. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني معناه أن ما حاك في نفسك فهو إثم، وإن وجدت من يفتيك بما يوافق مرادك، يعني أن ما حاك في نفسك فهو إثم، وإن وجدت من يفتيك بما يوافق مرادك وتميل إليه نفسك. لكن هذا الأمر بأن لا يبالي بإفتاء الناس له مشروط بأمرين اثنين، مشروط بأمرين اثنين، أحدهما أن يكون من وقع في قلبه الحيرة والتردد عدلا في دينه، أن يكون من وقع في قلبه الحيرة والتردد عدلا مستقيما في دينه، والثاني أن يكون مفتيه ممن يفتي بالظنون والأهواء، أن يكون مفتيه ممن يفتي بالظنون والأهواء. فإذا وجد هذان المعنيان فيما عرض الإنسان من أحوال فلا يبالي بإفتاء المفتين، فإنسان صاحب دين وحاك في قلبه شيء أنه إثم، وجد المعنى الأول أنه عدل في دينه، ثم قالوا له إن فلان يفتي بجواز ذلك، وهو يعرف أن فلان يفتي إيش بما يوافق أهواء الناس ورغباتهم، فهذا وإن وجد مفتيا لا ينبغي له أن يعمل بإفتائه. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال وإن أفتاك الناس؟ يكفي، قال وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني إيش؟ ولو كثرت الفتاوى في ذلك، ولو كثرت الفتاوى في ذلك وأنت تعلم أن هذه الفتاوى مبنية على الأهواء والظنون، وأنك تجد الحيرة والتردد مع عدالة دينك واستقامتك فيه، فلا تبالي بهذه الفتاوى، وبه تعلم أن قول الناس من قلد عالما لقي الله سالما، أو قولهم حط بينك وبين النار مطوع، أن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. يأتي يستفتي أي واحد خلاص، يقول أنت إذا استفتيته الإثم انتقل منك، إذا كان إثم انتقل منك إلى ذلك إيش المفتي. لذلك الآن بعض الناس شوف كذا طلعت في المسجد ولا رحت في مكان جاك واستفتاك، ترى ما هو يعني أنه يعني يعتقد أنك شيخ وما يعرفك أصلا، له يعتقد أنه إذا سألت خلاص الإثم عليك، حتى لو كان حرام وهو ما عرف شيء وأن الإثم عليك، مع أنه هو آثم أم غير آثم. لماذا؟ لأنه مأمور بأن يسأل أهل الذكر يعني أهل العلم، لا أن يسأل أي واحد. كيفما اتفق رأى إنسان عليه السلام الخير قال عندي سؤال، هذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز للإنسان أن يجرئ الناس على هذا فيتساهل في الأمر، فيكون إذا قصده إنسان وهو ليس مضنة للسؤال بادر بإجابته، بل عليه أن يزجره بأن يرجع إلى من يفتيه ممن هو معروف بالعلم والإفتاء، حتى ولو كان عندك علم، فإن تأديب الناس على هذا من أعظم المطالب التي يحفظ بها دينهم. وأما تجرئتهم على ذلك بأن يتصدر الإنسان لأي مسألة وقعت من أي إنسان رآه فيبادر بإجابته، فهذا مما لا ينبغي، بل هذا مما يوهن الدين ويجرئ العوام على تعليق أعمالهم في ذمم الناس الذين لا يعرفون صحة علومهم فيفسد الناس. ولهذا لما كثر المفتون وش وقع؟ كثرت اختلافات، لما كثر المفتون كثرت الاختلافات، لأن كثرة المفتين مظنة أن يكون في هؤلاء الكثير من لا يحسن الإفتاء، وهذا هو الواقع. تسمع الآن من الفتاوى في المسائل الدينية فيما صار في القنوات والنت والأجهزة هذه التي يتداولها الناس، فتاوى لا يعلم رأسها من قدمها ولا نصها من فصها، وربما تجد أحدهم يقول سألت شيخا فقال كذا وكذا، فتجد وراءه الناس يعلقون تأييدا، طيب من هو هذا الشيخ؟ وقال شيخ، هل يعرفون اسمه؟ ما يعرفون. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه فيما رواه مسلم مقدمة صحيحه يقول: إنه سيكون في آخر الزمان أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. وهذا وقع، يحدثونكم بأشياء ما سمعتموها أنتم ولا آباؤكم. الذي نشأوا في هذه البلاد على دين وعلى علم يجدون اليوم فتاوى تروج في الأفق ليس لها خطاب ولا زمام، حتى صار حمى الفتوى منتهكا. والواجب على من ولاه الله أمر المسلمين أن يشدد في هذا الأمر، لأن فساد الدين فساد الدنيا، وحفظ الدين حفظ الدنيا. هذا ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر. أنتم تعرفون هيئة كبار علماء بلد، شو اسمها؟ هيئة كبار علماء أحد البلدان، أفتت قبل سنة أو أكثر سنتين في حكم حضور مباراة على أرض ذلك البلد باعتبار أنها محايدة، فأفتوا جماهير الكرة في بلادهم أن لا تشجعوا هذا الفريق ولا تشجعوا هذا الفريق. هذه فتوى دينية؟ هذه تصل عن علماء؟ هذا العلماء ما يتكلموا في هذه المسائل، هذه ليست دين، ليست مسائل دينية. ولكن لما صار المنسوب إلى الإفتاء ليس أهله، ويقال في هؤلاء هيئة كبار علماء كذا وكذا إحدى البلدان، ويوجد في ذلك البلد علماء كبار لكن ليسوا في هذه الهيئة، يدلك على أن الأمر صار في أكثر البلاد الإسلامية ضائعا. فلا بد أن يحرص الإنسان على تأديب الناس في أمر الفتوى، وألا يتساهل في ذلك، حتى لو كان عنده علم، أن يأمر مستفتيه بأن يذهب في البلد إلى القاضي أو إلى الشيخ المعروف فيه بالعلم والفتوى. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعد منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، وأخرجه ابن ماجه أيضا، فكان ينبغي عزوه إليه تتميما للعزو، لأن الحديث إذا وجد في بعض كتب السنن كان مقتضى العزو الكامل أن يعزى إليها جميعا، فإذا كان الحديث في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لم ينبغي أن يعزوه الإنسان إليه قائلا رواه أبو داود والترمذي، بل يستكمل العزو إليها تاما. والحديث المذكور ليس بهذا السياق عند أحد منهم، بل هو مؤلف من مجموع رواياتهم، وهو حديث صحيح من أجود أحاديث أهل الشام، وهو مؤلف من أمرين: أحدهما موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ووجل القلب هو انصداعه ورجفانه، وانصداعه ورجفانه عند ذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، عند ذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. فإذا اعترف القلب رجفان وانصداع إذا رأى من له سلطان يخاف أو ذكر له، فهذا يسمى وجلا. وقوله ذرفت منها العيون أي بكت منها العيون، فذرف العين، فذرف العين هو جريان الدمع منها. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم التي أرشد إليها في حديث العرباض تجمع أربعة أصول عظيمة: الأصل الأول الأمر بتقوى الله، وهي شرعا ايش تقوى الله شرعا؟ اليوم الصباح قلناها يا اخوان، هنا لكم مشاركه ترى بها، هذه ما فيها ارسال. اليوم كنت حاضر الفجر وأجبت نفس السؤال، لا أجبت، في أحد يشبه؟ في أظن واحد يشبه أجاب نفس، يعني إجابة في السؤال قال فعل المأمور كتاب المحظور. قلنا اليوم أن تقوى الله أن تجعل، ف بينك وبين ما تخشاه. أيوة هذا نفس كلام في الصباح صح؟ صح ولا لا؟ طيب كملنا حنا مفروض تنتبه أنت أكثر لأنك أنت الذي أجبت وكملنا جوابك. أن تجعل بينك أن يجعل العبد التقوى اتخاذ العبد بقاية بينه وبين ما يخشاه ليش؟ بامتثال خطاب الشرع أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه بقاية بامتثال خطاب الشرع. والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا ولو كان المتأمر عبدا مملوكا ولو كان المتأمر عبدا مملوكا يأنف الأحرار من الانقياد له وإن كان المتأمر عبدا مملوكا يأنف الأحرار من الانقياد له. والفرق بين السمع والطاعة إيش؟ أن السمع هو القبول وأن الطاعة الامتثال. أن السمع هو القبول وأن الطاعة هي الامتثال. والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. والمراد بالسنة هنا الطريقة التي كانوا عليها. وأكد الأمر بلزومها بالأمر بالعض عليها بالأضراس يعني شدة التمسك بها. والرابع الحذر من محدثات الأمور. الحذر من محدثات الأمور وهي إيش؟ وهي البدع. وهي البدع. لذلك الذي يحفظ هذا الحديث وإياكم ومحدثات الأمور يخاف من البدع خوفا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها تحذيرا تهديدا فقال وإياكم ومحدثات الأمور. كما لو قال لك الإنسان إياك وصحبة فلان فأمره لك بالتحذير منه دال على خطر صحبته عليك، فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وإياكم ومحدثات الأمور تنبيه إلى شدة خطر البدع ووجوب الحذر منها. والذي يعرف هذا يزداد خوفا منها أم لا يزداد خوفا منها؟ يزداد خوفا منها. وبعض الناس صار أمر البدع عنده سهلا ويعد هذا اختلاف في وجهات النظر، وهذا من الجهل بقدر دين الله، لأن دين الله كامل فلا يحتاج أن يستدرك أحد عليه وأن يتساهل في ما يفلسه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم فإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوموا رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال فتلك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا وإسناده ضعيف، وروي من وجوه كثيرة يقوي بعضها بعضا. ومن أهل العلم من يجعل هذا الحديث حسنا بمجموع طرقه. واللفظ المذكور هنا هو رواية الترمذي. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين ذكر الفرائض والنوافل. فأما الفرائض فمذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فهذه المذكورات هن أركان الإسلام، وقد تقدم بيانهن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس، وهو الحديث الثالث. وأما النوافل المذكورات ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير. فأبواب الخير اسم موضوع شرعا للدلالة على النوافل، فالنوافل أبواب للخير لأنها تقرب منه وتمكن العبد من ملازمته، لأن من لازم النوافل حافظ على الفرائض، كما أن من ترك النوافل أوشك أن يترك الفرائض. وأبواب الخير الممدوحة نوافلها في هذا الحديث ثلاثة: الأول الصوم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، ومعنى جنة أن يتقى به، فالجنة اسم لما يستجن يعني يتخذ وقاية. والثاني الصدقة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل. وجوف الليل هو وسطه، وذكر الرجل خرج مخرج الغالب فلا يختص به، بل صلاة المرأة كذلك في جوف الليل هي من جملة النوافل الممدوحة في حقها. وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب ذكر هذا العمل بيان لجزاء أهله وما يعده الله سبحانه وتعالى لهم في الآخرة. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر تفاصيل الجمل جمع وصيته لمعاذ في أمر جامع، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ثم ذكرهن صلى الله عليه وسلم فقال: عموده رأس الأمر الإسلام، أي استسلام العبد لربه سبحانه وتعالى. ثم قال: وعموده الصلاة، أي الأمر الذي يقوم عليه كما يقوم البيت هو الصلاة. فكما أن البيت يقوم على عمد تنصب ويرفع عليها، فكذلك الدين يرتفع لإقامة الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد، أي أعلاه، فالذروة أعلى الشيء وأرفعه. ثم بين ملاك الأمر كله فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. ثم أرشده إليه فقال: كف عليك هذا، وأخذ بلسانه. والملاك بكسر الميم وفتحها أيضا عماد الشيء ونظامه. والمعنى أن أصل الخير وجماعه هو حفظ اللسان، وقوله: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك. ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك. هذا دعاء لا تراد به حقيقته، بل يخرج على لسان المتكلم عند العرب الأوائل لا يريدون حقيقته، فهو من الكلام الجاري الذي لا تراد به الحقيقة. وهذه من قواعد الشرع في ملاحظة كلام الناس، أنه إذا جرى في عرفهم كلام لا يريدون به حقيقته لم يكن ذلك مما يؤاخذ به العبد. واضح؟ إذا كان عندهم كلمة يقولونها لا يريدون حقيقتها من الدعاء، فهذه لا يؤاخذون بها، لأنه ليس مرادهم الدعاء، وإنما مرادهم تعظيم الأمر على من يخاطب بذلك. واضح هذا؟ مثل ايش عند العوام؟ ايش؟ لا احنا نبي في اشباه الادعيه. لا عندنا اللي يستعملوه يعني الناس اللي هذه قديمه. احسن مثل قوله جلك الجدري، مثل قوله جلك الجدري، هم لا يقصدون اصابته به ولكن يريدون تعظيم الامر عليه، لماذا ما فعلت هذا جلك الجدري، ولا يريد ان يدعو عليه ان يصيبها الجدري في عرف الناس الغالب يعني. فهذه من التي ياتي فيها المسامحه. متى تكون فيها المسامحه؟ اذا صار في عرفهم انهم لا يقصدون حقيقتها، يعني قد هذا الكلام يقوله الاب لابنه ولا يريد حقيقته وانما يريد تعظيم الامر عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخيرهم الا حصائد ألسنتهم، اي هل يطرح الناس في النار على وجوههم او على مناخيرهم يعني انوفهم الا حصائد ألسنتهم. ايش معنى حصائد ألسنتهم؟ نتائج ألسنتهم. طيب لو واحد دائما يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر، هذا يكب في النار؟ هذا نتيجة اللسان. يعني قريب غيبه النبي منين جبته؟ طيب حصائد ألسنتهم، حتى الأخ يعني قال ما قال غيب النبي، قال أعم من ذلك. ها يعني ليس كل كلام وإنما كلام مخصوص. أي يعني لو قال سبحان الله الحمد لله ما يكون في النار، لكن المقصود إيش؟ يعني المقصود حصائد اللسان، ليس المراد بها كلام اللسان. حصيدة اللسان هي ما يتفوه به الإنسان في الكلام في غيره، هي ما يتفوه به الإنسان من الكلام في غيره والحكم عليه، هذه حصيدة اللسان. ليس معنى حصيدة اللسان يعني نتيجة الكلام، لا، الكلام منه خير ومنه شر، لكن إذا قيل حصيدة اللسان فالمراد منها ما يتكلم ما يتفوه به الإنسان في حق غيره ويحكم عليه به، فيكون مخصوصا بالغيبة والنميمة والبهتان وأشباهها. ذكر هذا ابن فارس في مقاييس اللغة. الحصيدة حصيدة اللسان ما يتفوه به الإنسان في حق غيره ويحكم عليه به، ما يتفوه به الإنسان في حق غيره ويحكم عليه به، هذا يسمى حصيدة اللسان، وهو أشد أحوال اللسان ضررا وأعظمها خطرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي ثعلبة الخشني جبتوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تلحدوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير، وليس عنده في النسخة التي بأيدينا رحمة لكم، وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان، وسكت عن أشياء من غير نسيان. وفي هذا الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت فيه الأحكام إلى أربعة أقسام، فقد قسمت فيه الأحكام إلى أربعة أقسام. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. القسم الأول الفرائض والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في هذا الحديث ما أذن الله به، والمراد بها في هذا الحديث ما أذن الله به، فيشمل الفرائض والنوافل والمباح، فيشمل الفرائض والنوافل والمباح. والواجب في الحدود المأذون بها عدم تعديها، والواجب في الحدود المأذون بها عدم تعديها، والتعدي هو تجاوز الحد المأذون فيه، وتجاوز الحد المأذون فيه. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها. والقسم الثالث المحرمات والواجب فيها عدم انتهاكها. والمراد بعدم انتهاكها الكف عن اقترافها والانتهاء عن قربانها، الكف عن اقترافها والانتهاء عن قربانها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يبين حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يبين حكمه خبرا أو طلبا، بل هو مما عفى الله سبحانه وتعالى عنه. وقوله في الحديث وسكت عن أشياء، من الذي سكت؟ الله سبحانه وتعالى. ففيه إثبات صفة السكوت لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مجمع عليه كما ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد. فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن من صفات الله عز وجل السكوت. ما المراد بالسكوت؟ يعني الانقطاع، الانقطاع عن الكلام. يقول الأخ المراد بالسكوت الانقطاع عن الكلام وغيره، عدم التكلم في الشيء، كلها ترجع للكلام، الكف عن الكلام. يا عبد الرحمن من أين هذا؟ طيب من أين جبت هالمعنى؟ من السياق، من السياق. السكوت له معنيان، أحدهما الانقطاع عن الكلام، والثاني عدم بيان الأحكام. عدم بيان الأحكام، الأول الانقطاع عن الكلام، والثاني عدم بيان الأحكام. والذي هو صفة لله عز وجل هو الثاني دون الأول، هو الثاني دون الأول. يعني إيش؟ عدم بيان الأحكام. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الأحاديث والآثار التي جاء فيها ذكر صفة السكوت تقترن بذكر الأحكام، مثل هذا الحديث، فهو في هذا الحديث بيّن أن هناك فرائض ومحرمات وحدود، ثم ذكر أن هناك أيضا ما هو مسكوت عنه، يعني عدم غير مبين للحكم. فتكون صفة السكوت صفة لله عز وجل على معنى إيش؟ عدم بيان الأحكام. مثل هذا النسيان، هل هو من صفات الله أم ليس من صفات الله؟ ليس من صفات الله، لقول الله وما كان ربك نسيا. سبحان الإخوان يقول لا، من صفات الله. لماذا؟ قال لقوله تعالى نسوا الله فنسيه، صار هناك نسيان منفي ونسيان مثبت. طيب ما هو النسيان المثبت؟ ما هو النسيان المنفي؟ عن علم وعمل. ايوه، والمنفي الذهول عن المعلوم. النسيان المنفي هو الذهول عن المعلوم، هو الذهول عن المعلوم. والنسيان المثبت هو الترك عن علم وعمل. فمعنى قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، يعني ايش؟ تركهم عن علم وعمل. ومعنى قوله تعالى وما كان ربك نسيا، يعني ايش؟ لم يكن يعتريه ذهول عن علمه سبحانه وتعالى، عما يعلمه سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك صفة النسيان من صفات الله أم لا، فالجواب نعم، فالجواب نعم، لكن ما معناها؟ الترك عن علم وعمل. وإذا قيل لك السكوت من صفات الله أم لا؟ فالجواب نعم، لكن ما معناها؟ عدم بيان الأحكام. نعم. الحديث 31 عن أبي العباس السهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: اجهد في الدنيا يحبك الله، واجهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بسند لا يعتمد عليه، بل إسناده ضعيف جدا، وهو من أشد الأحاديث التي أوردها النووي في هذا الكتاب ضعفا، وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسينه بعيد جدا. والزهد في الدنيا شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، وما لا ينفع في الآخرة يرجع إلى أحد أربعة أصول. ما لا ينفع في الآخرة يرجع إلى أحد أربعة أصول: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات. لمن لا يتبينها المشتبهات لمن لا يتبينها ورابعها فضول المباحات، وهي ما زاد عن حاجة العبد من المباح، وهي ما زاد عن حاجة العبد من المباح. فهذه هي التي يقع فيها الزهد، لأنها لا تنفع العبد في الآخرة. فإذا أردت أن تحكم على شيء بأن تركه زهد فرده إلى واحد من هذه الأربعة، فإن لم يكن منها فإن تركه ليس بزهد. واضح؟ يعني مثل إنسان فقير فاقترض مبلغا عظيما ليشتري سيارة غالية، هذا يؤمر بالزهد أم لا يؤمر بالزهد؟ ما الجواب؟ يؤمر بالزهد. لماذا؟ لأن هذا المباح وهو المركب اتخاذه فضول أم ليس بفضول؟ فضول، لأنه زائد عن قدر حاجته. لكن لو أن إنسانا منظورا إليه في الناس، أمير أو عالم أو مفتن أو وزير أو غني، فاتخذ نفس السيارة الغالية، فهذا يعاب على ذلك ويقال كان اللائق به أن يزهد فيها أم لا يعاب؟ لا يعاب، لأنها مباحة وليست من فضول المباح، لأنها مناسبة لحاجته، فحاجته غير حاجة الخلق وحاله غير حال الخلق. وإذا جعل الإنسان هذا الميزان له انضبط أمر الزهد عنده، أن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. وهذا كما يكون في هذه الأمور الظاهرة كذلك في الأحوال الخاصة، فالإنسان تنويع المآكل والمشارب وتكثيرها من جنس فضول المباح، لأن أصل المباح هو الأكل، أما الزيادة عن ذلك مما لا يحتاجه العبد كما يكون عند بعض الناس يجعلون سفرة ربما تبقى كثير منها ما لمس، هذا من فضول المباح الذي هو عند الجمهور مكروه وعند أبي العباس بن تيمية وتلميذ ابن القيم محرم، وتحريمه أقوى، لأن الإنسان إذا تساهل بفضول المباحات جرته إلى الوقوع في المحرمات، طيب، في الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزهد من شيئين، أحدهما الزهد في الدنيا والآخر الزهد مما في أيدي الناس. طيب اللي في أيدي الناس من الدنيا أم ليس من الدنيا؟ الجواب من الدنيا. طيب لماذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في الذكر؟ فذكر هذا وذكر هذا مع أن الثاني يرجع الأول، لماذا؟ ماشي. لاختلاف الثمرة الناشئة عن كل فإنه إذا زهد في الدنيا أحبه الله، وإذا زهد في مما في أيدي الناس أحبه الناس. فلاختلاف الثمرة الناشئة عن كل أعيد الثاني مع كونه من جملة الأول. نعم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في سننه مسندا من حديث سعيد أبي سعيد الخدري كما عزاه إليه المصنف، وإنما أخرجه الدارقطني في السنن من حديث أبي سعيد الخدري، وهو عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكلا الحديثين إسنادهما ضعيف، لكن يروى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة بأسانيد يقوي بعضها بعضا فيكون حديثا حسنا بمجموع طرقه. وفي هذا الحديث المذكور نفي أمرين الأول الضرر قبل وقوعه، فيدفع بالحيلولة دونه، والثاني الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال. لماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال. لماذا؟ أحسن. لأن قولهم الضرر يزال لا يشمل دفع الضرر قبل وقوعه، بل يتعلق برفعه بعد وقوعه. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فيشمل الحيلولة دونه قبل أن يقع، ويشمل الأمر برفعه بعد أن يقع، فقوله صلى الله عليه وسلم أكمل من قولهم. نعم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهو لا يحفظ بهذا اللفظ، وإنما يثبت بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لكن البينة على المدعى عليه، رواه البخاري ومسلم. وليس عندهما أن البينة على المدعي، فالمحفوظ هو لفظ البخاري ومسلم، وأما لفظ البيهقي فإسناده لا يثبت. والدعوى اسم لما يضيفه الإنسان لنفسه مستحقا على غيره، كقوله لي على فلان 1000 ريال، فهذه تسمى دعوى. والبينة اسم لما يبين به الحق ويتضح، والمدعي هو المبتدئ، المطالب بها، والمدعى عليه هو من وقعت عليه الدعوى، والمدعى عليه هو من وقعت عليه الدعوى. الفقهاء كيف فرقوا بين المدعي والمدعى عليه؟ قالوا المدعي من إذا سكت ترق، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترق. المدعي من إذا سكت ترق، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترق. يعني إنسان ذهب إلى القاضي وقال إن فلانا أخذ مني الأرض الفلانية، فأعطاه موعد، في الموعد هذا ما جاء، سكت ولا ما سكت؟ يترك ولا يطلب؟ يترك. لكن جاء هذا الرجل وقال إنني إن فلان أخذ الأرض الفلانية، أعطاه القاضي موعد وكتب إلى الآخر أن تحضر في ذلك الوقت، فجاء الذي رفع الدعوة وهو المدعي إلى الموعد ولم يأتي المدعى عليه، فيطلب ولا ما يطلب؟ يطلب، لأنه إذا سكت لم يترك، وإذا غاب لم يهمل، بل لا بد من إحضاره لأن الدعوة عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر، أي من أنكر الدعوة المدعاة عليه طولب باليمين وهي القسم، طولب باليمين وهي القسم. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه، أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه، وليس هذا مضطردا، وليس هذا مضطردا، بل الأمر في ذلك موكول إلى القاضي بحسب ما يراه من القرائن، فقد يجعل اليمين تارة على المدعي وقد يجعلها تارة على المدعى عليه. فهذا الحديث أغلبي وليس مضطردا في كل حال من الأحوال التي تعرض. نعم. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. غير المنكر، والأمر يفيد الوجوب، فإنكار المنكر بتغييره واجب من الواجبات. والمنكر اسم جامع لكل ما أنكره الشرع، اسم جامع لكل ما أنكره الشرع. ما هو الذي أنكره الشرع؟ بدون ولي، هل عن المحرمات؟ وهو المحرمات، وهو المحرمات الذي أنكره الشرع هو المحرمات، فالمنكرات هي المحرمات. وتغيير المنكر المأمور به ثلاث مراتب، له ثلاث مراتب. تغيير المنكر المأمور به له ثلاث مراتب. الأولى تغيير المنكر باليد، تغيير المنكر باليد. والثانية تغيير المنكر باللسان، تغيير المنكر باللسان. والثالثة تغيير المنكر بالقلب. والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة، والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة، وبدونها تسقطان. أما المرتبة الثالثة فلم تشترط لها الاستطاعة. لماذا؟ لأنه مقدور عليها في حق كل أحد، لأنه مقدور عليها في كل في حق كل أحد. طيب، هذه المقدور عليها في كل أحد هي إنكار إيش؟ القلب. طيب كيف ينكر القلب؟ كيف ينكر القلب؟ منفرض ما هو يعني في مكان، بشكل عام واحد شاف واحد يدخل منكر هذا، وما يكون عنده في الشارع أو غيره من المنكرات، فيكون إنكار القلب هو كراهته المعصية ونفرته منها، وكراهته المعصية ونفرته منها، هذا إنكار القلب. طيب، هل يشترط له تمعر الوجه يعني تغيره وتلونه؟ يشترط ولا ما يشترط؟ لا يشترط، لا يشترط، يعني الإنسان إذا رأى ما يكره قد يتغير وجهه، لكن ليس هذا هو الإنكار. الإنكار القلبي هو كراهة القلب ونفرته منه. طيب، بعض الناس إذا رأى منكر أنكره في قلبه بكراهته وتغير وجهه وقال لحول، صح ولا لا؟ طيب، ما حكم هذا؟ يقول مثلا لحول من هالشباب اللي يشربون دخان، ولا لحول من الشباب اللي ما يصلون، ها؟ لا لا، وش حكم؟ ما يقول حنا يقدر عليهم، حنا يقول وش حكم يعني قوله ذلك، ها؟ إنكار. لا، هو في السيارة ما يسمعون صحت القزاز. طيب، اللي هي يعني إنكاره يحتاج إلى إنكار. هذه التي يقولها الناس لحول لا معنى لها ولا ينبغي قولها. بعضهم يقول لا حول، وإنما الواجب أن يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، وأما هذا لا نفع منه. هذه العادات أثرها في تغيير العبادات، هذه العادات أثرها في تغيير العبادات، فيكون لا حول ولا قوة إلا بالله. في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش؟ كنز من كنوز الجنة. شوف الشيطان كيف لعب على الناس حتى ضيعها منهم، صار يقولون لحول أو أحول، هذه لا تجوز ولا ينبغي الإتيان بها. ومثلها لو أن الإنسان يعني كاد أن يقع عليه شيء فقال أشوى أو أشلى، هذه منتشرة في هذه البلاد، يقول أشوى أو أشلى أو قليل منها، وش هذه أشوى وأشلى؟ لا معنى لها. الإنسان يقول الحمد لله، فيفوته الشيطان العبادة بمثل هذه العادة التي تجري على ألسنة الناس. وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم لإنكار المنكر رؤيته، فقال من رأى منكم منكرا، والمراد رؤيته بالعين البصرية، فمن رأى منكرا بعينه المبصرة فهو الذي يطلب منه إنكاره، هو الذي يطلب منه إنكاره وجوبا. نعم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تنابزوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح دون قوله ولا يكذبه، فإنها غير واردة في روايته، جزم بذلك جماعة من أهل العلم، فليس هذا من اختلاف النسخ، بل من الغلط على عزو لفظ إلى كتاب لم يوجد فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا نهي عن الحسد، وحقيقة الحسد كراهية العبد جريان النعمة على غيره، كراهية العبد جريان النعمة على غيره، ولو لم يتمنى زوالها، ولو لم يتمنى زوالها. وقوله ولا تناجشوا نهي عن النجش، نهي عن النجش، وأصله في كلام العرب هو المكر والحيلة، فالمراد من النهي عنه هنا النهي عن التوصل إلى المرادات بمكر وحيلة، النهي عن التوصل إلى المرادات بمكر وحيلة، واضح؟ هذا الأصل الكلي للنجش، ومنه البيع الذي يسمى ببيع النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، هذا من النجش، لكن ليس هو النجش فقط، بل كل شيء يتوصل به إلى المكر والحيلة هذا يسمى نجشا. أضرب لكم مثال من بيع النجش الذي يفعله الناس ولا يعدونه بيع نجش، وهو ما تفعله بعض مكاتب العقار التي عندها أراض، فتأتي إلى الناس وتقول نكتب هذه الأرض باسمك ونقدم لك في البنك العقاري لتستحق قرضا سكنيا بعد مدة على أن تدفع لنا 1000 أو 2000، فإذا صدر لك هذه المعاملة ترجع إلينا الأرض وتدفع 2000. ما حكم هذا؟ ما الجواب؟ محرم، نجش، هذا محرم، لأنه مكر وحيلة، لأن البنك العقاري يعطيه ذلك على أن الأرض له وأن البيع صحيح. والآن البيع مدعى أم حقيقي؟ مدعى، لأنه صوري فقط، لأجل فقط أن يأخذوا هذا المال في مقابل ما يجدرونه له من منفعة. هذا من البيوع المحرمة التي انتشرت بين الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا نهي عن التباغض، والمنهي عنه هو ما فقد منه المسوغ الشرعي، والمنهي عنه هو ما فقد منه المسوغ الشرعي، فما كان بغضا بغير موجب شرعي فهو الممنوع منه، أما إن كان المسوغ شرعيا فإنه جائز، كبغض من يترك الصلاة على تركه الصلاة تارة وصلاته إياها تارة أخرى، فإنسان يصلي تارة ويترك تارة فيبغض على تركه الصلاة، فهذا البغض مأمور به أم منهي عنه؟ مأمور به، لأنه بمسوغ شرعي، فإنه يبغضه عند تركه الطاعة أو فعله المعصية. وقوله لا تدابر نهي عن التدابر، وهو التقاطع والتهاجر، وهو التقاطع والتهاجر، وذلك نوعان، أحدهما أن يكون لأجل أمر دنيوي فلا يجوز بين مسلمين فوق 3، أن يكون لأمر دنيوي فلا يجوز بين مسلمين فوق 3، والآخر أن يكون لأجل أمر ديني، أن يكون لأجل أمر ديني فتجوز الزيادة على 3 بحسب ما تقتضيه المصلحة، فتجوز الزيادة على 3 بحسب ما تقتضيه المصلحة، يعني إنسان وقع في معصية من المعاصي فهجره أخوه 10 أيام أو 15 يوم زجرا له عن معصيته، هذا الهجر زاد عن 3 أيام أم لم يزد؟ زاد. طيب هذه الزيادة جائزة أم غير جائزة؟ جائزة، لأجل ماذا؟ أنها لأمر ديني وهو إصلاحه ورده عن معصيته. طيب ما الدليل على جواز الزيادة عن 3؟ الحديث، لأن الحديث الصحيح لا يحل للمسلم أن يسلو أخاه فوق 3، فما الدليل على جواز الزيادة؟ أحسنت، كم هجروا؟ أحسنت، 3 الذين كلفوا، فإنهم هجروا 40 يوما، فجل ذلك على جواز الزيادة في مدة الهجر إذا كانت لأجل مصلحة دينية بحسب ما توجد تلك المصلحة، يعني إذا وجدت هذه المصلحة يهجره، أما إذا لم توجد لا معنى لهجره ولا فائدة منه فهذا يتركه ولا يهجره. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين، أحدهما أنه إنشاء يراد به الخبر، أنه إنشاء يراد به الخبر، معناه إذا تركتم التحاسد والتباغض والتدابر فستكونون يا عباد الله إخوانا، فستكونون يا عباد الله إخوانا. والآخر أنه إنشاء تراد به حقيقته وهي الأمر، أنه إنشاء تراد به حقيقته وهو الأمر، أي كونوا عباد الله إخوانا، أي كونوا عباد الله إخوانا، فهو أمر بما تحصل به الألفة والمحبة الدينية، فهو أمر بما تحصل به المحبة والألفة الدينية. وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم التقوى هنا ويشير إلى صدره 3 مرات، معناه أن أصل التقوى في القلوب، معناه أن أصل التقوى في القلوب مع ظهور آثارها على الجوارح، مع ظهور آثارها على الجوارح. وليس المقصود أنها لا تكون إلا في القلب، وليس المقصود أنها لا تكون إلا في القلب، فالذي يكون ظاهره مخالفا للتقوى ثم يزعم أن التقوى في قلبه فإن هذه الدعوة كاذبة، فإن هذه الدعوة كاذبة. تجد بعض الناس قريب من المسجد والناس يصلون، تقول يا أخي خليك مسلم وصلي مع الناس، قال يا رجال الإيمان في القلب، هذه أفعال الإيمان في القلب، الحمد لله احنا بخير. هذا كاذب في دعوة، الإيمان في القلب إنما يكون صادقا إذا ظهرت آثاره. إنسان يقف أمام المسجد وما يصلي يقول حنا ترانا مسلمين والإيمان في القلب، لابد أن يبين صدق تلك الدعوة أنه مسلم مؤمن بأن يمتثل ذلك. فليس معنى الحديث أن التقوى في القلب فقط وهو محلها، بل المقصود أصلها في القلب، أصلها في القلب، وتبدو آثارها وآثارها على الجوانح. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 5 أعمال مقرونة بذكر ما يترتب عليها من الجزاء. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المسلمين، تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة. وإنما جعل الجزاء مؤخرا بخلاف بقية الأعمال، لماذا؟ الحديث كل عمل في الدنيا والآخرة إلا هذا العمل، قال نفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، لماذا؟ أو لعظم الحاجة إلى التنفيس في تلك الكرب، لعظم الحاجة إلى التنفيس في تلك الكرب، لأن كربة من كرب يوم القيامة تساوي كرب الدنيا كلها، فأكمل في ثوابه تأخيره إلى يوم القيامة. والعمل الثاني التيسير على المعسر، التيسير على المعسر، وجزاؤه التيسير على عامله في الدنيا والآخرة، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم، الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة، أن يستر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان، والناس في باب الستر قسمان: أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا زل زلة بمقارفة الخطيئة وجب الستر عليه، هذا إذا زل زلة بمقارفة الخطيئة وإتيانها وجب الستر عليه. والقسم الثاني من كان مشتهرا بالمعاصي، من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها معلنا لها، فمثله لا يستر عليه بل يجب رفعه إلى ولي الأمر، فلا يجب الستر عليه بل يجب رفع أمره إلى ولي الأمر زجرا له عن غيه وقطعا لشره وابتغاء إقامة حكم الله سبحانه وتعالى فيه. لماذا؟ لماذا القسم الثاني يعامل هالمعاملة ما يستر عليه؟ لأنه يتجرأ أكثر على المعاصي، يعني إذا ستر عليه لم ينتفع بالستر وإنما يزداد المعاصي، إذا شهر بذلك فلا خير للناس ولا خير له هو في الستر عليه. واضح؟ هذه مسائل تكثر، يعني تجد بعض الناس يكون مشتهر بالمعاصي ومضرة الناس، فعند ذلك هذا نفعه هو ونفع الناس ليس في طلب مسامحته والعفو عنه، بل في إيقاع العقاب به لينزجر عن غيه. فلذلك ما يقوله الناس استر على أخوك ليس على إطلاق، استر على أخيك إذا كان مستحقا للستر، وأما إذا كان غير مستحق للستر فإنه لا يجب عليك أن تستره، بل لا يجوز لك ذلك، فترفعه إلى ولي الأمر كي يقطع هذا الشر من جذوره. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة، وجزاؤه أن يسهل الله له لعامله طريقا في الجنة. كيف يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة؟ تعلم يعني بالاهتداء إلى الأعمال الصالحة في الدنيا والاهتداء إلى الصراط المستقيم في الآخرة، بالاهتداء للأعمال الصالحة في الدنيا والاهتداء إلى الصراط المستقيم في الآخرة. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد، الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه، على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله المجتمعين فيه في من عنده، وذكر الله المجتمعين فيه في من عنده. وش فائدة قولة الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله؟ من فوائدها التنبيه على أن أفضل المواضع لتبليغ دين الله هو إيش؟ المساجد. أفضل المواضع لتبليغ دين الله هو المساجد، فمن أراد أن يعلم الناس العلم الديني أو أراد أن يعلم الناس القرآن أو أراد أن يعظ الناس فالأكمل أين؟ في المساجد. هذا سر من أسرار الشريعة، لا توجد بركة في أي موضع مثل ما توجد في المسجد، ولذلك ينتفع المتعلمون في المساجد أضعاف أضعاف انتفاع المتعلمين في الأكاديميات والكليات. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل للمسجد خصوصية ببركته في العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في أثناء هذه الأعمال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بيان الأصل الجامع للعمل والجزاء، بيان الأصل الجامع للعمل والجزاء. فالأصل الجامع للعمل معونة المسلم، فالأصل الجامع للعمل معونة المسلم، والأصل الجامع للجزاء معونة الله عبده، والأصل الجامع للجزاء معونة الله عبده. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، وأن من وقف عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة فإن نسبه لا ينفعه، وإنما ينفعه عمله الصالح. ومن جمع نسبا أصيلا مع عمل جليل فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن كان له أصل نبيل وعمل قليل لم ينفعه ذلك الأصل النبيل. نعم. الحديث السابع ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ، وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة، ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، وهو حديث جليل بين فيه جملة من الأحكام المتعلقة بالحسنات والسيئات. فقوله فيه إن الله كتب الحسنات والسيئات، المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية، أي أن الله قدر على الخلق الحسنات والسيئات، وليس المراد الكتابة الشرعية، وليس المراد الكتابة الشرعية، لأن الكتابة الشرعية هي كتابة الحسنات فقط، فالذي كتبه الله على الخلق شرعا وأمرهم به هو فعل الحسنات، وأما الذي كتبه عليهم قدرا فهو فعل الحسنات والسيئات. والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل شيئين، أحدهما كتابة عمل الخلق لها، كتابة عمل الخلق لها، والآخر كتابة ثوابها وتعيينه، كتابة ثوابها وتعيينه. وكلاهما صحيح المعنى في هذا الحديث، إلا أن السياق يدل على الثاني لقوله ثم بين ذلك، أي بين الجزاء، فمعنى قوله في الحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، يعني كتب جزاءها ثم بين ذلك. والحسنة شرعا اسم لما وعد عليه بالثواب الحسن، اسم لما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر به الشرع، وهي كل ما أمر به الشرع. والسيئة شرعا اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فالحسنة تشمل إيش؟ الفرائض والنوافل، فالحسنة تشمل الفرائض والنوافل، وأما السيئة فتختص بالمحرمات، وأما السيئة فتختص بالمحرمات. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال أخبر الله عنها في هذا الحديث القدسي. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال أخبر عنها الله في هذا الحديث القدسي. فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عز وجل حسنة كاملة، فيكتبها الله عز وجل حسنة كاملة. والمراد بالهم هنا هم الخطرات، فإذا خطر في قلب الإنسان عمل الحسنات أثابه الله عز وجل كتابتها، هذا يدل على عظم فضل الله سبحانه وتعالى. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عز وجل عنده عشرة حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فيكتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. كيف تتضاعف الحسنة؟ أحسن. وتحصل المضاعفة بحسب قوة الإخلاص وكمال الاتباع، بحسب قوة الإخلاص وكمال الاتباع. يعني الآن هناك صلوا صلاة فرض، هذه الصلاة حسنة فيجازون عليها بعشر حسنات، لكن فيهم ناس يأخذون 700 ضعف وفيهم ناس يأخذون 700,000 ضعف، لماذا افترقوا؟ افتراقهم في قوة الإخلاص وكمال الاتباع. فتجد إنسانا يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فيعظم أجره أكثر من أجر غيره ممن لا تكون صلاته وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ولا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب له سيئة واحدة، فتكتب له سيئة واحدة ولا تضاعف عليه، ولا تضاعف عليه. يعني إنسان فعل سيئة تكتب واحدة فلا تضاعف عليه في عددها، وربما تضاعف في قدرها، فلا تضاعف في عددها وربما تضاعف في قدرها إذا اقترن بها ما يقبحها، إذا اقترن بها ما يقبحها. مثال النظرة الحرام، سيئة أم ليست سيئة؟ سيئة لأنها حرام. طب إذا نظر الإنسان إلى حرام كتبت عليه سيئة كم؟ واحد، هذا في الخارج. طيب إذا نظر إلى حرام في مكة المكرمة سيئة واحدة تعظم في عددها أم في قدرها؟ في قدرها لا في عددها، فتكون سيئة واحدة لكنها ثقيلة في الميزان لقبحها، فالسيئة قد تعظم في قدرها ولا تعظم في عددها. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون ترك العمل بها لسبب دعا إلى ذلك، أن يكون ترك العمل بها لسبب دعا إلى ذلك، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب، بل لفتور عزيمته، بل لفتور عزيمته. فترك السيئة لسبب داع إلى ذلك ثلاثة أقسام. فترك السيئة لسبب داع إلى ذلك ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون تركها خشية لله، أن يكون تركها خشية لله فتكتب حسنة، فتكتب حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين ومراءاتهم، أن يكون السبب مخافة المخلوقين ومراءاتهم فيعاقب على هذا. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة عليها، أن يكون السبب عدم القدرة عليها مع الاشتغال بأسبابها فتكتب عليه سيئة، فتكتب عليه سيئة ولو لم يفعلها. أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون همه بالسيئة هم خطرات، أن يكون همه بالسيئة هم خطرات، والمقصود هم خطرات أنه لم يوجد في قلبه السكون إليها والعزم عليها، فهذا معفو عنه. فإنسان هم بسيئة خطرت بقلبه ثم تركها فهذا معفو عنه، بل تكتب للعبد حسنة جزاء عدم سكون قلبه إلى السيئة. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون همه بالسيئة هم عزم. والمراد بهم العزم الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، المقترنة بالتمكن من الفعل. فما كان كذلك من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح فإن العبد يؤاخذ به، فما كان كذلك من أعمال القلوب أو الجوارح فإن العبد يؤاخذ به. فإذا هم الإنسان على سيئة هم عزيمة جازمة مع تمكنه من الفعل فإنها تكتب له سيئة، وهذا ينبه الإنسان إلى أهمية العناية بحفظ خواطره لئلا تتمكن من قلبه فتقوى فيها الشرور فتكتب عليه سيئات، لأنه يكون عزمه عليها عزما جازما لكثرة ما يبني نفسه. ومن لطائف الإشارات أن دعاء الداعي عندما يقول اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، ما المقصود؟ هو بالمال فقط، بل من أعظم ذلك حلال الخطرات عن حرام الخطرات، هذا من أعظم ذلك، لأن أكثر ما يفسد الناس خطرات القلوب، ومبتدأ الشر من إرادة القلب، فهو يسأل الله أن يغنيه بحلال، ومن جملته حلال الخطرات التي تعرض له في قلبه عن حرامها التي قد تشغله وقد تفسده حتى يخرج عن الصراط السوي. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. وأستميحكم عذرا بأن البرنامج قد يطرأ عليه شيء من التغيير، لأن الأثر الصحي الذي عرض لا زال يتزايد، فأخشى إن استمريت أن يكون بقاؤه أكثر. فإن شاء الله تعالى بعد المغرب سنكمل الكتاب الثالث وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، ويبقى علينا كم كتاب؟ يبقى كتابان، هذان دين في الذمة، يعني إن شاء الله تعالى لابد أن نوفيكم الدين هذا، فإن شاء الله تعالى لابد أن نرجع ونقرأ هذين الكتابين مع كتاب الإجازة الذي هو إنارة المصابيح، وحفظا لذلك، حفظا لحقكم، لا تضيعوا حقكم، فإني تبرأ ذمتي، حفظا لذلك فإنكم تثبتون أسماءكم في ورقة، وين وصلت الورقة هذه؟ الورقة فيها أسماءكم، فيها هواتفكم، فأثبتوا أسماءكم وهواتفكم حتى إذا اتفقنا مع الإخوان في المسجد على موعد أرجع مرة ثانية يأتيكم خبر برسالة الجوال أن موعد الدرس هو يوم كذا وكذا، والذي لا يثبت جواله فقد أضاع حقه، وبرئت الذمة ولله الحمد والمنة، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.